والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه الآيات الكريمة من سورة السجدة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يبين جل وعلا في هذه الآية ندم الكفار على ما قدموا من الأعمال السيئة وتمنيهم العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا. فقال الله جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء الله جل وعلا هداية الناس لهدى الناس جميعا، لو شاء ذلك جل وعلا لقدر عليه، ولكنه جل وعلا أعطى المكلفين الثقلين الجن والإنس العقل والإدراك والفهم، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وكلف العباد بما كلفهم به، فمنهم من وفقه الله لسلوك الصراط المستقيم وهداه إلى الصواب فاهتدى وعمل الصالحات وآمن بالله وبرسله وباليوم الآخر وامتثل ما أمر به من الاعتقاد الصالح والأعمال الصحيحة. ومنهم من وكله الله جل وعلا إلى اختياره فاختار الضلال على الهدى، مع أن الحق قد بين له، فانصرف عن الحق باختياره وبتمييزه، فليس كالبهائم. البهائم فطرها الله جل وعلا على ما خلقها له، والثقلين أعطاهم الله جل وعلا العقل والاختيار، ثم كلفهم. والله جل وعلا قادر على أن يلزمهم بالحق إلزاما لا خيار فيه، لكنه جل وعلا لم يفعل. وإنما أمر وهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا لو شاء وأراد لهدى الناس جميعا، فلا يستطيع أحد أن يخرج عما أراده الله جل وعلا له. لكنه جل وعلا لم يرد ذلك، وهدى العباد هداية دلالة وإرشاد بكتبه وعلى ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمنهم من اختار الهدى والحق والصراط المستقيم، ومنهم من اختار الضلالة والشقاوة والأعمال الخبيثة، فأخذ بذلك، لأن الله جل وعلا أعطاه العقل وكلفه وجعل له اختيار، لكن العبد لا يستطيع أن يخرج عما شاءه الله جل وعلا أزلا، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وجعل له جل وعلا مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. ولو شئنا لأعطينا كل نفس هداها، ألزمه الصواب، لكنه جل وعلا لم يلزمه، بل أعطاه العقل والاختيار، فهذا اختار طريق الحق وهذا اختار طريق الضلال باختياره. كل نفس هداها ولكن حق القول مني. سبقت كلمتي، ونفذ قضائي، يقول الله جل وعلا حق القول مني نفذ قضائي ووجب قدري ما قدره الله جل وعلا وسبقت كلمتي وثبت وعيدي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله جل وعلا أراد وحكم وقضى بأن يجعل للجنة أهلا بتوفيقه وإلهامه وتسديده، وأن يجعل للنار أهلا باختيارهم وأعمالهم السيئة التي لم يجبروا عليها، مع قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لأملأن جهنم من الجنة، الجنة الجن والناس بني آدم، قال العلماء رحمهم الله قدم الجن على الإنس في هذه الآية مع أن الإنس أفضل، لكن المقام ليس مقام تفضيل وإنما هو مقام تحقير، لأن هؤلاء أهل النار. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والمكلفون الجن والإنس والملائكة، لكن الله جل وعلا عصم الملائكة من أن يأتوا بعمل يستوجب النار، فالنار للجن والإنس. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وليس المراد كل الجن وكل الإنس، بل من تبع إبليس ومن أطاعه ومن ضل معه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. المراد بالجن والإنس الذين تبعوا إبليس وأطاعوه واتخذوه إماما لهم ومطاعا لديهم، ضل وضلوا بضلاله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا تبكيت وتوبيخ للكفار في ذلك اليوم، لأنهم قد طأطأوا رؤوسهم حياء وخجلا، ولما أصابهم من الخزي في ذلك اليوم وعند طلبهم الرجعة، قال الله جل وعلا لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا، ذوقوا العذاب، والعذاب لا يؤكل ويذاق بالفم، وإنما عبر عن مس العذاب والإحساس به بالذوق، لأنه يتجرعه. وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن شيء يطعم. تقول ذق الإهانة بما عصيت الله جل وعلا، أو تقول لأخيك ذق الكرامة التي أكرمك الله جل وعلا بطاعتك إياه، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. بما الباء سببية، وفي هذا دلالة على أنهم دخلوا النار واستحقوا هذا التبكيت والتوبيخ بسبب عملهم، لا بما شاءه الله جل وعلا عليهم أزلا، لا، بسبب عملهم. ذوقوا بما نسيتم، بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذا. والمراد بالنسيان الذي يزول عنده الذكر أو التشاغل عن الشيء وعدم الاهتمام به. هم ما نسوا هذا اليوم نسيانا وليس عندهم علم به، بل عندهم العلم لكنهم جعلوه بمنزلة المنسي حيث لم يعملوا لأجله ولم يعملوا له، فكأنهم نسوه. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرهم إياه، والقرآن يذكرهم إياه، والدعاة إلى الله جل وعلا يذكرون الناس بذلك. فهم انصرفوا عنه ولم يبالوا به وجعلوه بمنزلة المنسي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيتم لقاء يومكم، نسيتم لقاء يوم القيامة، نسيتم العمل ليوم القيامة، فهذا العذاب بسبب نسيانكم لهذا اليوم، لأن من تذكر هذا اليوم استعد له، ومن نسيه وتغافل عنه وجعله في حكم المتروك لم يعمل له شيئا. إنا نسيناكم جزاء وفاقا بنسيانكم العمل الصالح لهذا اليوم، نسيناكم من الخير من باب المشاكلة، وإلا فالله جل وعلا لا ينسى، وإنما نسيهم من رحمته، لم يجعل لهم نصيبا في الرحمة، نسيهم من الرحمة ولم ينسهم من العذاب. قال مجاهد رحمه الله: نسيناكم، تركناكم في العذاب. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد، وذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا هذا العذاب. كرر لفظ الذوق تبكيتا وتوبيخا لهم وتأكيدا لهم بأنهم سيذوقوا ذلك لا محالة. وذوقوا عذاب الخلد، هنا أضافه جل وعلا إلى الخلد بأنه ليس كعذاب العصاة، هذا عذاب مستمر. فالمراد بهذه الآية الكفار لا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وأهل السنة والجماعة من اعتقادهم أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار وإن دخلها ما دام مات على التوحيد، فإذا مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار. فالمراد بالعذاب هنا عذاب الكفار خاصة دون العصاة، لأن العصاة قد يعذبون لكن ليس بعذاب الخلد، لا يخلدون في العذاب. وهنا يتميز مذهب أهل السنة والجماعة بأن هذه الآية في الكفار خاصة بخلاف اعتقاد بعض المذاهب المنحرفة الذين قالوا إن صاحب الكبيرة وإن كان موحد خالد مخلد في النار، وآخرون قالوا صاحب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين، لا مسلم مؤمن ولا كافر بينهما، يسمونه بالمنزلة بين المنزلتين. فيقال لهم في الدار الآخرة، يقول لا في الدار الآخرة خالد مخلد في النار، زنى سرق قطع الرحم أكل الربا خالد مخلد في النار، وهذا خلاف الصواب، لأن الآيات القرآنية العظيمة والأحاديث النبوية دلت على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، بسبب عملكم، الباء سببية بعملكم أو بالذي تعملون، يصح فيما هنا أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة. لما أنه جل وعلا بين مآل الكفار بين بعد ذلك حال المؤمنين، فقال جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أولئك لا يؤمنون بآيات الله ولا يستجيبون لنداء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. إنما يؤمن بآياتنا، من هم؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إذا ذكر بالآيات القرآنية ووعظ وبين له الصواب استجاب، خروا سجدا يعني وقعوا على وجوههم ساجدين تذللا بين يدي الله جل وعلا. فالساجد في حالة خضوع وتذلل لربه جل وعلا. أشرف شيء عنده هو وجهه الإنسان، يضعه في التراب تذللا بين يدي الله جل وعلا. ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وشكرا له جل وعلا على أن هداهم للإسلام والإيمان. فالمؤمن حينما يسجد يتذلل بين يدي الله جل وعلا، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلما تواضع العبد لله وتذلل بين يديه وخشع وخضع كان أقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا يستحب الإكثار من الدعاء حال السجود، لأنه حري أن يستجاب له. وكلما كان العبد في حال خضوع وتذلل حري أن يستجاب له أكثر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الذي لا يموت، وهكذا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا يستحب للمسلم أن يلح على الله جل وعلا في الدعاء حال السجود. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. سبحوا الله يعني نزهوه عما وصفه به الظالمون، عما اعتقده الكفار والمشركون، عما قال عنه اليهود والنصارى، جعلوا له شريك من خلقه. سبحوا يعني نزهوا وقدسوا ومجدوا الله بحمده، أي حمدوه على ما أنعم به عليهم، وأهمها وأفضل النعم نعمة الإسلام والإيمان. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا الذي هداه للإيمان، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في شأن الصلوات الخمس. وقال سفيان رحمه الله: المعنى صلوا حمدا لربهم وهم لا يستكبرون عن الإيمان به والسجود له كما استكبر الكفار من أهل مكة وغيرهم. وقيل نزلت هذه في المحافظين على صلاة الجماعة، وفيها ذم لمن لم يتواضع لله جل وعلا ولم يتذلل بين يديه كحال المنافقين. وقيل من أسباب نزولها أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انصرفوا تكبرا، يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليروا، فإذا دخل في الصلاة انصرفوا تكبرا عن السجود والخضوع والركوع لله جل وعلا. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لا يتكبرون على الله جل وعلا ولا يتكبرون على عباد الله جل وعلا. فالمؤمن يتواضع لله جل وعلا بأداء ما افترض الله عليه، كما أن من صفته التواضع لإخوانه المؤمنين. كما قال الله جل وعلا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يكون في جانب إخوانه المؤمنين ذليل، يعني رحيم رؤوف متواضع في استكانة، وفي جانب الكفار لا، عنده العزة والأنفة والقوة والشجاعة، لا يتواضع للكفار ولا يخنع لهم. والكبر من صفة الله جل وعلا وحرمه على عباده، فمن تكبر الكبر فذلك الذي يحبه الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. فكون المرء يكون بالمظهر اللائق به هذا حسن ولا يعتبر كبرا، وإنما الكبر هو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى: بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، يعني يرد الحق، يقال له هذا الحق يقول لا أو لا يقبله، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم، وأنه لا قيمة للفقير ولا للمسكين ولا لسائر الناس عنده إلا من كان على مستواه أو أعلى منه يخضع له. فالله جل وعلا أثنى على هؤلاء المتصفين بصفة الإيمان الذين يقبلون الحق ويذعنون له ويردون رأيهم ولا يتعصبون للباطل من أجل هوى في نفوسهم، بل رغبتهم في الحق يقبلونه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، كناية عن القبول والتذلل لله جل وعلا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وبالمقابل أولئك الذين إذا ذكروا بآيات ربهم ردوها ولم يقبلوها ولم يخضعوا لله جل وعلا، فتوعدهم الله جل وعلا بما توعدهم به في الآيات السابقة. وهذه الآية من عزائم السجدات في القرآن، أن السجود فيها عزيمة للقارئ والمستمع، إذا قرأها القارئ سجد، وإن كان في الصلاة يسجد، وإن كان يتلوها سجد، وكذلك المستمع، المستمع الذي يتدبر قراءة القارئ، إذا سمع القارئ يقرأ آية السجدة وسجد القارئ فيسجد المستمع كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.